لان قديس العهد القديم كلهم ما كانش عندهم فكرة عن نور الحياة الابدية، ولا كان عندهم فكرة عن الخلود، ولا ان الانسان ليه حياة اخرى بعد الموت. لكن بالنسبة ليهم كانت الهوية هي اللي بتحطم كل امالهم، ويحسوا انهم لو ماتوا هينزلوا الى الهاوية. عشان كده كان داود برضك يصرخ لربنا يقول له لا تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. لكن لما جه المسيح طبعا المفهوم ده اتغير. المسيح اللي انار الحياة وانار الخلود بقى الوضع مختلف. بقى واحد زي بولس يقول العبارة العكس كده خالص، لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا. بل يمكن ربنا بياخد ناس بيختارهم بدري في عمرهم، وده مش دليل على غضبه، بالعكس ده دليل على فرحه بيهم، وان هو عايز ياخدهم عنده بسرعة وعايز يريحهم من الاتعاب بسرعة. اتغير مفهوم الموت من العهد القديم للعهد الجديد بعد ما المسيح اجتاز فين؟ في الموت، فغير مفهومه. لكن حذقيا كان لسه ما زال في العهد القديم، فعشان كده الموت بالنسبه له كان شيء مرعب ومخيف ومرفوض كليا. فجاله أشعيا ابن آموس النبي وقال هكذا يقول الرب. مشكله ثانيه كانت عند حذقيا انه كان وصل لسن 39 وما خلفش، ما كانش عنده ابن، فمين اللي هياخد الملك بعديه؟ كانت مشكله. فأشعيا راح له وقال له اوصي بيتك، يعني رتب امورك، شوف مين اللي هيخلفك على المملكه، لان ما كانش ليه ابن، لانك تموت ولا تعيش. فأشعيا هنا بيقول له ربنا بيقول لك وضب، شوف مين اللي هيجي مكانك، لانك هتموت ومش هتعيش. كلمه صعبه الانسان يواجهها، وخصوصا في ظروف العهد القديم ومفهوم العهد القديم عن الموت. يقول ان حذقيا عمل تصرف غريب، فوجه حذقيا وجهه الى الحائط وصلى الى الرب، ودى وشه ناحية الحيطة، وغالبا ده الاتجاه اللي كان، الحيطة كانت في اتجاه الهيكل، هو ما كانش قادر ينزل من على السرير. وفي سفر الملوك الثاني يزود عبارة عن قالها له أشعيا، قال له السرير اللي انت طلعت عليه مش هتنزل منه، يعني لما قال له انك هتموت قال له السرير اللي طلعت عليه مش هتنزل من عليه. فهو وجه وجهه ناحية الحائط ناحية الهيكل وابتدى يكلم ربنا. الخبر ما افقدوش رجاءه في ربنا، بالرغم من صعوبة الخبر وقسوته، لكن حذقيا اللي لسه مختبر اختبار تحقيق وعود الله حتى وان كان هو ساقط في ضعف الايمان، اداله قوة بعد كده ان حتى لو سمع خبر مزعج او خبر مؤلم ده مش هيخليه يفقد رجاءه في ربنا. عرف ازاي يصلي ويصارع وانه يخش مع ربنا في اختبار اخر وفي تحقيق وعد اخر. وصلى لربنا وقال له اه يا رب، هنا علامة التآوه نتيجة الالم لسماع هذا الخبر المزعج، اذكر كيف سرت امامك بالامانة وبقلب سليم، يعني انا كنت عايزك فعلا يا رب، ولما التصقت بيك لاني حبيتك وفعلت الحسن في عينيك. وبكى حذقيا بكاء عظيما. هو بص لحياته بكونها رحلة مشي فيها مع ربنا جنب الجنب وهو لازق لربنا، ومشي باخلاص. مش معنى كلامه يعني انه بيقول ان هو كان في كمال مطلق وانه ما عملش ولا حاجة غلط، لكن لما بيقول له ان انا مشيت معاك بامانة يعني كان هدفي فعلا مستقيم. صحيح كان فيه ضعفات وهو اعترف بالضعفات دي، وهيرجع يذكرها في الصلاة اللي صلاها، لانه هيقول لانك طرحت وراء ظهرك كل، ها كنا بنقرأ واحنا نعسانين، كل خطاياي، يعني بيعترف ان ليه خطايا. لكن هو بيقول انا كان هدفي واضح ان انا كنت عايزك. صحيح ليه ضعفات لكن هدفي واضح ان انا كنت عايزك. فهو مشي مع ربنا باخلاص لا في كمال مطلق وانما هادفا نحو الكمال. هو ما حسبش نفسه كامل لانه ذكر نفسه خطايا لخطاياه. فقال لربنا افتكر هدفي وانك مش ممكن تاخدني بالطريقة دهيت وفي هذا الوقت وانا لسه سني صغير وفي نفس الوقت ماليش ابن يحمل اسمي وماليش ابن ياخد باله من المملكة. وبكى حبقيا بكاء عظيم. وعشان تقدروا تعرفوا فعلا ان ربنا بيغلب من تحننه وخصوصا النفس اللي بتقدم دموع حقيقية قدام ربنا يقول لها حولي عيناك عني لان دموعك قد غلبتاني او عيناك قد غلبتاني. فصار قول الرب الى اشعيا قائلا اذهب وقل لحبقيا روح قل له وغير الرسالة هكذا يقول الرب اله داود ابيك. وهنا ربنا برضك ما زال يناديه بان ابوه داود مش ابوه احاز. وكان داود مشهور بحاجة معينة في علاقته مع ربنا. ان داود اخذ مواعيد كتيرة او وعود كتيرة من الله وربنا حققها له. ده انتوا شفتوه في الاصحاح اللي فات بيقول احامي عن هذه المدينة من اجل نفسي ومن اجل داود عبدي اللي أخذ الوعد وأنا بنفذه له حتى بعد أجيال عديدة جدا منه. فهو بيفكروا بداود أبوه أن زي ما نفذت الوعود وحققت الوعود اللي وعدت بيها داود وإنت بتتمسك بالوعود دي طب أنا كمان هنفذ لك الوعود وحديك نصرة وغلبة على الموت. الموت ده اللي ساد على كل الخليقة او على كل الناس لكن هخليك تجوز اختبار القيامة من الموت. انت وصلت لحد الموت لكن حديك نصر على الموت. قد سمعت صلاتك قد رأيت دموعك. آية حلوة ربنا بيقولها لكل نفس فعلا بتصدق وعود ربنا وبتتمسك بيها لازم تسمعها من ربنا. قد سمعت صلاتك قد رأيت دموعك. كلمة جميلة جدا ربنا بيقولها لكل نفس فعلا بتصدق في وعوده. سمع ليه الله وأعطاه سؤل قلبه. أنت عايز حياة حديك حياة. زي ما قال لداود وداود رنم بالمزمور يعطيك الرب حسب قلبك يتمم كل مشورتك. اللي أنت عايزه هتاخده. طالما انت مصدق فيا ومتمسك بمواعيدي. وكل اللي نطق بيه لسان حبقيا ربنا ادهوله. ومش ادهوله بس. ده قال له ها انا ذا اضيف الى ايامك 15 سنة. هزودك 15 سنة تاني. ومن يد ملك اشور انقذك. وهذه المدينة انت والمدينة. مش في حرب او في موقعة واحدة لكن باستمرار محدش من الاشوريين سواء سنحاريب او اسحردون ابنه هيقدر يمسك ولا يمس هذه المدينة. واحامي عن هذه المدينة. ده خدوا بالكوا حبقيا طلب حاجة واحدة ربنا اداله كم طلب او حقق له كم حاجة ها 3 حاجات. هو سأل حاجة واحدة بس. سأل انه يعيش. قال له هتعيش وحديك نجاة انت والمدينة اللي بتملك عليها. شوفوا الآية اللي بتقول ان الله يعطي اكثر مما نسأل او نطلب او نفتكر. او زي ما بيقولوا ربنا اوفر انصر. مش بيدي بس الطلب اللي انا بطلبه لكن ده كمان حسب سخاؤه بيدي زيادة اوفر انصر. ما هو ممكن يزود له الحياة بتاعته لكن تفضل فيه مخاطر ومتاعب في الحياة بتاعته تقلقه وتبقى حياة كلها تعب ونكد وغم وحروب. وساعتها يقول موتي خير من حياتي. لكن شوفوا ربنا لما يدي عطية يديها في اجمل واحلى صورة، ده انا هديك حياة وكمان هنزع اي مخاوف او اي اخطار تهدد هذه الحياة. انتبهوا لعطية ربنا اللي ربنا عايز يديها الانسان، مش مجرد ان ربنا عايز يدي عطية وخلاص، ده عايز عطية الانسان يتمتع بيها. ربنا لما يعوز يدي عايز يدي حاجة والانسان يتمتع بالحاجة دي ويفرح بيها اشد فرح. فاعطاه ثقل قلبه واللي نطق بيه لسانه، اداله العمر واداله الحماية والخلاص من كل مخاطر. فادرك حذقيا قوة الصلاة وفعل الصلاة اللي صلاها امام الله. ده مش بس كده، ربنا اداله العطية اللي طلبها واداله ضمان بان العطية دي تبقى في اجمل وابهى واحلى صورة، لكن كمان اكد له العطية بعلامة. حذقيا ما طلبش علامة تأكد له انه هياخد العطية دي، لكن ربنا من عنده عشان يطمنه اكتر ويطمن النفس اللي بتتمسك بوعود ربنا اكتر، قال له انا هديك علامة كمان. ايه العلامة دي؟ وهذه لك العلامة من قبل الرب على ان الرب يفعل هذا الامر الذي تكلم به. كان احاز ابوه شاف ارام اختراع عجيب اللي هي المزولة او الساعة الشمسية. الساعة الشمسية دي عبارة عن عمود وبيحطوا فيه مسمار طويل، وبعدين تحت العمود فيه سلالم او درجات. العمود ده في النص، وفي من جهة الشرق ومن جهة الغرب السلالم دي موجودة. الشمس بتخبط في العمود وبتخبط في المسمار، فالمسمار يدي ظل على الدرجات اللي موجودة سواء الصبح او بالليل من ناحية الشروق او من ناحية الغروب، فيعرفوا الساعة، يعرفوا الساعة بالتقريب. كل ما تنزل درجة كل ما يعرفوا، يعني الصبح كل ما تنزل درجة من على السلم يعرفوا ان مرت ساعة. فيقدروا يحددوا الوقت. اللي فيكم راح دير المحرق في حاجة قريبة من كده اللي هي المزولة موجودة في الحيطة، وكانوا بيعرفوا من خلالها الوقت. فربنا قال له العلامة اللي انت هتشوفها ان الظل بدل ما ينزل لتحت مع حركة الشمس هياخد الاتجاه التاني ويطلع لايه؟ لفوق. يرجع الظل 10 درجات، يعني كأن الحياة هتقف، ومش بس هتقف، دي كمان هترجع لايه؟ لورا. نوع من كسوف الشمس. فأنذا ارجع ظل الدرجات الذي نزل في درجات احاز بالشمس 10 درجات الى الوراء، فرجعت الشمس 10 درجات في الدرجات التي نزلتها. فهو اطمئن ان ربنا ممكن يوقف الزمن من اجله. اذا كان ربنا هيوقف الزمن فبالاولى هيديله ان هو يمد في عمره وفي حياته. لكن السؤال اللي بيخطر على ذهن الانسان، يا ترى الصلاة اللي صلاها حذقيا او اللي ممكن الانسان يصليها بايمان قادرة انها توقف ارادة ربنا؟ هو مش ربنا كانت ارادته ان حذقيا يموت؟ هل الصلاة وقفت ارادة ربنا او غيرتها؟ ايه رأيكم؟ الصلاة تقدر تغير ارادة ربنا او توقفها؟ طب ايه ما هو اللي حصل هنا؟ ان فعلا ارادة ربنا كانت للموت بالنسبة لحذقيا في اللحظة دي، وبعدين لما حذقيا صلى ارادة ربنا اتغيرت. ها كويس، لكن صلى لاي سبب؟ المملكة محتاجة او ان هو خايف من الموت، وفعلا ربنا طول في عمره. هل صلاته دي غيرت ارادة ربنا؟ السؤال واضح، هل هي غيرت ارادة ربنا؟ ايوه، دي الموت مش ارادة ربنا. برافو عليك. لان الموت دخل مش بإرادة ربنا، أو مش كانت مصر ربنا إن الإنسان يموت. ده ربنا خلق الإنسان للحياة، لكن اللي دخل الموت للعالم ايه؟ حسد ابليس اللي حط الخطية. الحقيقة ان الصلاة ما بتغيرش ارادة ربنا، بل في واقع الامر الصلاة تتمم وتنفذ ارادة ربنا، لان ارادة ربنا بالنسبة للانسان هي الحياة. فهو لما صلى ما غيرش ارادة ربنا، بالعكس ده تممها ونفذها، لان الله يريد الحياة للانسان. قد يقول الانسان طب ما هو ربنا عارف بسبب علمه، كويس ربنا عارف بسبب علمه انه حيمد في حياته، لكن بالنسبة لارادته باستمرار الله يريد الحياة للانسان. الموت ده ما كانش في ارادة ربنا اطلاقا، لكن الخطية هي اللي سببته في العالم. لكن النفس اللي امنت وتمسكت بوعود ربنا هي اللي تقدر تحقق وتنفذ وتتمن مقاصد الله وارادة الله من جهة الانسان. وراح كتب بعد ما جاز هذا الاختبار المزمور او النشيد اللي سجل فيه احاسيسه من اول ما سمع خبر الموت لحد ما صلى لربنا، لحد ما تمتع بالنصرة اللي ربنا ادها له على الموت. عشان كده اللي فيكم بيحضر ليلة سبت الفرح، ليلة ابو غلامسيس، الجزء ده يتصلى في ليلة ابو غلامسيس يتقري كرمز لاختبار النصرة على الموت. انتوا عارفين ليلة ابو غلامسيس بيبقى المسيح فين؟ في القبر، لكن المسيح قام وانتصر على الموت. فهنا الكنيسة بتاخد هذا الجزء او اختبار حدقية في النصر على الموت وبتصلي بيه والمسيح في القبر، لان ده صار رمز لنصرة المسيح على الموت وقيامة المسيح بعد كده. فهو مزمور رجاء في ربنا المخلص من الموت والواهب الحياة. فبيقول كتابة لحدقية ملك يهوذا اذا مرض وشفي من مرضه. انا قلت في عز ايامي، عز ايامي اللي هو كان سنه 39 سنة، اذهب الى ابواب الهاوية. والهاوية بالنسبة للانسان كانت مجهولة ومكان مظلم ومخيف. قد اعدمت بقية سني، يعني اذا كان مفروض الانسان يعيش 70 سنة او 80 سنة او 100 سنة، فحس ان اللي باقي من عمره ده اتحكم عليه بيه في ايه؟ اعدام. قلت لا ارى الرب، الرب في ارض الاحياء. لان كان في اعتقاد عند كل الناس اللي ماتوا حينزلوا للهاوية انهم مش هيشوفوا ربنا. وخدوا بالكوا ان النبوات كلها اللي ذكرت قبل كده كان محورها عن مجيء المسيح المنتظر، وان المسيح ده هو المخلص، وحدقيا حيموت من غير ما يشوف المسيح. فعشان كده بيقول قلت لا ارى الرب، مش هقدر اشوف المسيح، مش هقدر اشوف الرب، لان الرب في ارض الاحياء. الرب مش في ارض الموت، اللي يعاين ربنا هو الانسان الحي. لا انظر انسانا بعد من سكان مع سكان الفانية، يعني لا هشوف ربنا ولا هشوف ناس بعد كده، لان كل اللي في الهاوية اخيلة او خيالات. مسكني قد انقلع وانتقل عني كخيمة الراعي. مسكني اللي انا بسكن فيه يقصد بيه ايه؟ جسده. انقلع يعني خلاص اتخلع، زي ما الراعي بينتقل من مكان لمكان وهو بيرعى، فكل مكان يروحه يفك الخيمة بتاعته وايه؟ ويشيلها. وطبعا بطرس خد الفكرة دهية، وبولس خد الفكرة دي، ان الجسد ده عبارة عن خيمة، عالما ان خلع مسكني قريب كما اعلمني الرب، زي ما بيقول بطرس الرسول. لففت كالحائك حياتي، الحائك اللي هو الخياط. تعرفين الخياط لما يجي ينهي الخياطة بتاعته ياخد غرزتين كده يلفهم وبعدين يروح قطع الايه؟ الخيط، يعمل عقدة ويروح قطع الخيط. لففت كان حائك حياتي من النول يقطعني. شد حياته دي بخيط متصل وبعدين خلص الشغل بيه فقطع الخيط، انتهى الخيط. النهار والليل تفنيني، يعني صبح وليل مش هيبقى عندي، كله فناء بالنسبة لي. كسنونة مذقذقة هكذا أصيح، زي الطائر الصغير زي العصفورة، وهي بتصرخ بحزن. أهدر كحمامة، عارفين هدير الحمام الصوت اللي بتعمله كده كأنها بتزوم. قد ضعفت عيناي ناظرة إلى العلاء، من كتر ما ببص لفوق مستنيك يا رب انك تعمل في حياتي حاجة، عيني ايه ضعفت من كتر النظر لفوق. يا رب قد تضايقت، كن لي ضامنا. انا متضايق جدا، لكن ادخل اعمل حاجة في حياتي. على فكرة الايتين دول حلوين لو حفظتوهم، واي واحد فينا متضايق او حاسس بحزن وحاسس ان ربنا مش سامعه يقول له كده: قد ضعفت عيناي ناظرة الى العلا، يا رب قد تضايقت، كن لي ضامنا. تعلموا تحفظوا ايات صغيرة كده وترددوها، لان دي هتسندكوا في اوقات كتيرة. يبقى ما انتش قادر تصلي او مش لاقي وقت تصلي او مفيش مكان تصلي فيه، لكن الايات الصغيرة دي تقدر تنجدك وتسعفك لما ترددها في قلبك. قد ضعفت عيناي ناظرة إلى العلاء، يا رب قد تضايقت، كن لي ضامنا. بماذا أتكلم فإنه قال لي وهو قد فعل؟ أقول له إيه وهو قد قرر وحكم؟ أتمشى متمهلا كل سني من أجل مرارة نفسي، كل عمري همشي على مهلي. عارفين الحزين تبص تلاقوه ماشي ايه واحدة واحدة كده، مش قادر يجرجر رجليه حتى من الاحباط او من الكآبة او من الحزن. فبيقول من اجل مرارة نفسي ماشي في حياتي متمهلا. يعني تخيلوا لما يجيله خبر ويقول له اشياء ان السرير اللي اتدعت عليه مش هتنزل وانك هتموت، فكل يوم بيمر على حظاقية بيمر عليه بايه؟ ببطء شديد جدا، لانه في كل لحظة مستني الموت. فالزمن بالنسبة له بقى ممل. يعني لو كان مات فجأة كان ارحم له، لكن واحد عارف انه خلاص قرب يموت، ده كل ثانية هتمر بالنسبة له هيحس انها ضهر او زمن كبير قوي. ده بيوصف نفسه اول ما سمع الخبر، لكن فجأة يغير الحديث خالص. أيها السيد بهذه يحيون، وبها كل حياة روحي. بهذه إيه؟ إيه اللي بيها يقدروا يعيشوا؟ إيه اللي يقدر الإنسان يعيش بيه؟ ما نخبطش أي حاجة. هو كان متمسك بإيه؟ بالوعود. بهذه يحيون، يعني بمواعيدك يا رب إحنا نعيش وتبقى لي حياة. اي بمواعيد الله وبمراحمه وبكلماته اللي بيقولها للانسان يقدر الانسان يعيش. خدوا بالكم في ايه في العهد القديم بتقول: ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، لكن الانسان يعيش بايه؟ بكل كلمه تخرج من فم الله. وكل كلمه خرجت من فم الله دي وعد. وبهذه يحيون، ان الانسان يقدر يعيش بمواعيد ربنا لما يصدقها ويتمسك بيها ويعيشها. فرق كبير بين واحد قاعد يسمع الكلام ده وسرحان في اي موضوع تاني، وبين واحد بيحط قرار جوه نفسه اذا كنت عايز تعيش وتعرف معنى وطعم حياتك حقيقي امسك في كل كلمة ربنا بيقولها وعيش بيها، لان بهذه يحيون. وبها كل حياة روحي فتشفيني وتحييني. مش بس انك تحييني، لكن تحييني حياة سليمة، حياة فيها شفاء، ما فيهاش مرض، ما فيهاش ضعف، ما فيهاش حزن، ما فيهاش عجز، تعيش وتعيش الحياة في معناها. عارفين السيد المسيح لما قال أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، يعني إرادة ربنا للإنسان أن الإنسان يعيش الحياة. كلمة أفضل لو تفتكروا في ترجمتها الإنجليزي يقول life in its fullness. fullness يعني إيه؟ حياة بكل ملأها، بكل معناها، مش مجرد واحد عايش وخلاص. في واحد عايش لكن حياته زي موته، وجوده زي ايه؟ عدمه. لكن الحياة اللي ربنا عايز يديها للانسان في وعوده حياة بملئها وبملء معناها. هوذا للسلامة قد تحولت للمرارة. المرارة اللي كنت ماشي بيها متمهل في حياتي تحولت الى سلامة. وانت تعلقت بنفسي، وهذه السلامة نتيجة ان ربنا تعلق في حياتي، ان ربنا ظهر في حياتي، ان ربنا اداني من حياته، ان ربنا اتحد بيا. ولو انتوا مدركين معنى تناولنا النهاردة، معنى التناول ايه؟ ان حياة المسيح بتتعلق في حياتنا، فبيبقى لحياتنا طعم جديد. لكن للأسف ناس كتيرة بتفقد هذا المعنى، اما بتحرم نفسها من التناول، واما حتى لو تناولت ما هياش مدركة هذا المعنى، عشان كده بتفضل زي ما هي. لكن لما حياة المسيح تتعلق فيك، ما هو قال كده، من يأكل جسدي ويشرب دمي اكون فيه وهو يكون ايه؟ فيا. يثبت فيا وانا اثبت فيه. وانت تعلقت بنفسي من وهدة الهلاك. وهدة الهلاك يعني حفرة الهلاك. النفس تعلقت في ربنا وربنا تعلق في النفس، فنجيت النفس من حفرة الهلاك والضياع. فانك طرحت وراء ظهرك كل خطاياي. صحيح قال للربنا انا مشيت معاك بالكمال وباخلاص، لكن كانت ليا خطاياي، كانت ليا ضعفاتي، كانت ليا زلاتي. لكن اللطيف فيك يا رب انك كل ضعفاتي وخطاياي رميتها ورا ظهرك، ما بصيت لهاش، لكن بصيت في ارادتي ان انا امسك فيك وان انا اتعلق بيك وانت تتعلق بيا. وهنا بيدينا اختبار حي ان التوبة في حقيقتها معناها قيامة. التوبة في خلالها ربنا بيرمي خطايانا ورا ظهره ولا يعود ينظر اليها، فنتمتع بقيامة جديدة او بحياة جديدة. لان الهاوية لا تحمدك. اذا نزل الانسان للهاوية خلاص الفرصة انتهت، ما يقدرش يشكر ربنا. الموت لا يسبحك، لان الموت اجرة الخطية، والانسان اللي عاش في الخطية ما يقدرش يسبح ربنا. لا يرجو الهابطون الى الجب امانتك. امانتك في تنفيذ كلامك وفي تنفيذ وعودك. امال مين اللي يقدر يسبحك يا رب؟ الحي الحي هو يحمدك كما انا اليوم. اية جميلة اوي، يحط تحتها خط كبير. الحي الحي يحمدك كما انا اليوم. كما انا اليوم ايه؟ حي. خد اختبار القيامة والنصر على الموت. اهو من اجل العبارة دي بقى الكنيسة خدت الجزء ده وبتصلي بيه في ليلة ابو غلامسيس. الحي الحي يحمدك. تعرفين ليلة ابو غلامسيس كلها عبارة عن تسبيحة، كل الصلوات اللي فيها تسبيحات، كل القرايات اللي بتتقري من الكتاب المقدس يقول لك تسبيحة زكريا الكاهن، تسبيحة حنة النبية، تسبيحة حزقيا الملك، تسبيح. والتسبيح ناتج هنا نتيجة اختبار ان كل واحد فينا بقى ايه؟ حي كما انا اليوم. وكأن ده بلسان حال المسيح وهو في القبر بيؤكد الحي الحي يحمدك كما انا اليوم وفي هذه اللحظة، لان ما كانش ممكن الموت يمسك المسيح. ده اختبار القيامة اللي مفروض يبقى لي انا وبتاعي انا، الحياة الجديدة اللي ربنا عايز يدهاني. الاب يعرف البنين حقها، الابن اللي فعلا تمتع ببنوته لابوه هو اللي يعرف هذا الموضوع، وهو اللي يختبر عمل الاب في حياته ان الاب بيقيمه. الرب لخلاصي، نقدر نقول العبارة دي باستمرار، الرب لخلاصي، سواء من الخطية سواء من الشيطان سواء من الموت. الانسان اللي اختبر اختبار الحياة واختبر اختبار الخلاص، ومش بس اختبار الحياة كطول ايام على الارض، ولكن اختبار الحياة بملء معناها، يعزف باوتاره كل ايام حياته. يعني كل ايام حياته تبقى ايه؟ فرح. عزف الاوتار ده اشارة الى الفرح والتهليل. كل ايام حياته يعزف بالاوتار، فرحان كل يوم، وكل يوم بيعيشه هو فرحان فيه بعطية ربنا وبإتمام مواعيد ربنا واللي ربنا بيصنعه في حياته. كل شيء فرحان بيه. نعزف بأوتارنا كل أيام حياتنا في بيت الرب، إن الحياة الجديدة دي مش هيعيشها في قصره، لكن هيعيشها فين؟ في بيت الرب. وبيت الرب معناه هعيشها في علاقة حية جديدة متجددة باستمرار مع ربنا. ما هو بيت ربنا ده رمز للعلاقة بين الانسان والله، ان ربنا عايش معايا وانا عايش معاه في بيته. وكان اشعيا قد قال ليأخذوا قرص تين. تعرفين التين بيبقى مسكر، فعنده قدرة على امتصاص السوائل بالضغط الاسموزي. فكان طريقة من طرق العلاج زمان قبل ما يعرفوا اي حاجة، لما تبقى فيه قرحة او يبقى فيه دمل بتفرز افرازات، علشان يمصوها كانوا يجيبوا حاجة مسكرة فيقوم السكر اللي فيها يمص بالضغط الاسموزي السوائل. هي طبعا طريقة بسيطة لكن ما فيهاش شفاء، لان معروف ان السرطان ملوش شفاء، لكن هو استخدم الوسيلة البشرية المعروفة في هذا الوقت. بس استخدم الوسيلة البشرية بعد ما خد وتمسك بوعود مين؟ الله. لو كان حطوا 100 قرص تين من غير ما حذقيا يصلي، ما كانش ممكن 100 قرص دول يشفوه ابدا. الوسيلة البشرية لما تتحط تحت مواعيد الله تجيب نتيجة. ويضمدوا على الدبل فيبرأ. الدبل يعني القرحة او الدمل. وحذقيا قال ما هي العلامة؟ هو مفرحش بحكاية المزولة الشمسية، لكن العلامة بالنسبة له اللي فرح بيها جدا ايه؟ اني اصعد الى بيت الرب. هاخد قدرة ان انا انزل من السرير واطلع السلالم بتاعة الهيكل واخش بيت الرب، عشان اعيش فيه كل ايام حياتي، عشان ابقى مع ربنا وربنا يبقى معايا. انسان مريض ما كانش قادر يروح الكنيسة، لكن لما حس بشفاء ربنا اول حاجة يعملها ان هو يروح الكنيسة، حاجة اللي ما كانش قادر يعيشها، حاجة اللي ما كانش قادر يتمتع بيها. فهو دي العلامة اللي فرح بيها جدا حذقيا، الدليل على شفائه ان هياخد قدرة انه يقوم وينزل من على السرير ويصعد الى بيت الرب. دي اللي فرحته جدا، ودي اللي ابهجته لاقصى درجة، اني اصعد الى بيت الرب. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح ده؟ أي انت بتقولي ان ربنا جاوبه بسرعة. لا، لو جيتي في واقع الامر في حادثة سنحريب ربنا ما جاوبوش بسرعة، ده ربنا جاوبه بعد كام سنة؟ 3 سنين. 3 سنين كان ممكن خلال الثلاث سنين ده يرجع يشك تاني، وممكن يتعب وممكن يضعف. هي الاحداث اتسجلت فتهيألت لنا انها تمت في ايه؟ في لحظة، لكن استجابة ربنا تمت بعد 3 سنين، لانه قال له سنة هتاكل فيها زريعا والسنة التانية هتاكل فيها زريعا، يعني مخلفات الزراعة اللي قبل كده، وفي السنة الثالثة تبتدي تزرع وتحصد. السنة الثالثة ما كانش يقدر يزرع ويحصد الا لما يتفك الحصار عن اورشليم. فاحنا بيتهيألنا ان الموضوع بسرعة. الموضوع بسرعة بحسب نظر الله مش بحسب نظر الانسان. يبقى ربنا مستني عشان يفضل يطلع ضعف الايمان اللي موجود جوه، مش بيزيد، ده هو بيطلع بيظهر، هو موجود، بس كل ما ربنا بيستنى عليا كل ما ضعف الايمان ده عمال يظهر يطلع على السطح. واحنا قلنا ربنا دخل حزقيا في التجربة دي ليه؟ عشان ضعف الايمان اللي مستخبي جوه ده يطفو يظهر، وكل ما يستنى كل ما يظهر اكتر، لحد ما ربنا برؤيته وبمعرفته وبخبرته يعرف خلاص الكل طفى لفوق وظهر، يبتدي يتدخل. في آية هيقولها بعد كده في سفر أشعياء، في وقته أسرع به، يعني في الوقت المناسب ما تخافوش أنا حسرع به. ما تظنوش أن ربنا بيتباطأ أو بيتلكى، لا، في وقته أسرع به. نكمل إصحاح 39. في ذلك الزمان أرسل مربوخ بلادان ابن بلادان ملك بابل رسائل وهدية إلى حزقيا لأنه سمع أنه مرض ثم صح، ففرح بهم حزقيا وأراهم بيت ذخائر الفضة والذهب والأطياب والزيت الطيب وكل بيت أسلحته وكل ما وجد في خزائنه، لم يكن شيء لم يرهم إياه حزقيا في بيته وفي كل ملكه. فجاء أشعياء النبي إلى الملك حزقيا وقال له: ماذا قال هؤلاء الرجال ومن أين جاءوا إليك؟ فقال حزقيا: جاءوا إلي من أرض بعيدة من بابل. فقال: ماذا رأوا في بيتك؟ فقال حزقيا: رأوا كل ما في بيتي، ليس في خزائني شيء لم أرهم إياه. فقال أشعياء لحزقيا: اسمع قول رب الجنود، هوذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك وما خزنه أباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل، لا يترك شيء يقول الرب، من بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم يأخذون فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل. فقال حزقيا لأشعياء: جيد هو قول الرب الذي تكلمت به. وقال: فإنه يكون سلام وأمان في أيامي. مجدا للثالوث الأقدس. إذا كان حزقيا استطاع أن هو في موقعتين ياخد ويتمسك بوعود ربنا ويتمتع بيها، الموقعة الأولى في النصرة على الأعداء والموقعة الثانية في أنه ينتصر أو يغلب الموت، وشفنا أنه بعد ما انتصر في الموقعتين كان بيقدم لربنا تسبيحة شكر، لكن للأسف ما قدرش يقدم حياة شكر. وخدوا بالكم الحتة دي، حزقيا قدم تسبيحة شكر، قال كلام لربنا شكر ربنا فيه، لكن ما قدرش يقدم لربنا حياة تشكر ربنا. في فرق بين الاتنين. في فرق بين واحد يشكر ربنا بالكلام، يقول للربنا اشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال، لكن الشكر يقف عند حد الكلام. وبين واحد تاني بعد ما بيختبر عمل ربنا حياته نفسها تبقى حياة شكر دائم لله. حزقيا بالرغم ان وعد ربنا ان حيعيش لربنا وحيفضل متعلق بربنا اللي تعلق بيه وانقذه من وحدة الهلاك، وقال للربنا ان انا كأب هعلم اولادي وهخبرهم بالعمل اللي انت عملته علشان هم كمان يختبروا هذا العمل، لكن نفاجأ بان حزقيا ابتدى لما حس ان نجمه ابتدى يرتفع بسبب حادثتين مر بيهم، اولا النصرة على سنحريب اللي هدد كل الممالك واللي كل الممالك ضعفت قدامه لكن هو ربنا نصره عليه، وتاني حاجة انه كان على حافة الموت ولكن استطاع انه يخرج من الموت بحياة بعد ما اختبر الالم. وتجربة الالم سقط في التجربة الاشد اللي هي تجربة النجاح. قد ينجح الانسان في انه يفلت من تجربة الالم لكن قد يفشل في تجربة النجاح. يعني الالم الانسان بيبقى مسحوق ومذلول وتعبان ومتضايق، فبيضطر انه يستند كلية على ربنا. لكن التجربة الاخطر واللي تبين حقيقة الانسان فعلا هي تجربة النجاح. دي التجربة الاشد والاخطر. الانسان لما يحس انه بقى ناجح في كل حاجة، انتصر على الاعداء وربنا بيسمع له وبيستجيب ليه واموره كلها ترتبت. ده انا عايز اقول لكم ان حزقيا مش بس انتصر على الاعداء وحياته تمدت، لكن ده ابتدى ربنا يديله نجاح في كل مجال من مجالات حياته. وعشان تشوفوا قد ايه ربنا حقق له من نجاح، تعالوا نقرا من سفر اخبار الايام الثاني اصحاح 32. اخبار ايام الثاني اصحاح 32 عدد 24 صفحة 729. عشان تعرفوا قد ايه ان الانسان باستمرار ايا كان هذا الانسان والدرجة اللي وصل ليها من القداسة، الا ان الانسان هيفضل طول عمره محاط بالايه؟ بالضعف ومعرض للخطية. وبرغم ان حزقيا صار مثال ورمز للسيد المسيح، لكن هو كان مجرد رمز، مجرد شبه، ما يقدرش يوفي الحقيقة او يبقى زي الحقيقة بالظبط. كل ده عشان يقول لنا ان كان في حاجة شديدة للمسيح الحقيقي انه يجي، لان هو الوحيد اللي ما كانش محاط باي ضعف. يقول في تلك الايام مرض حزقيا الى حد الموت وصلى الى الرب فكلمه واعطاه علامة. قصة اللي قريناها في 38 مشاهير. ولكن لم يرد حزقيا حسب كما انعم عليه، لان قلبه ارتفع، حس انه ناجح في كل شيء وخصوصا في علاقته مع الله، فكان غضب عليه وعلى يهوذا وأورشليم. ثم تواضع حزقيا بسبب ارتفاع قلبه هو وسكان أورشليم، فلم يأتي عليهم غضب الرب في ايام حزقيا. لكن شفنا ان ربنا قال له مش هيبقى في ايامك لكن في ايام اولادك. وكان لحزقيا غنى وكرامة كثيرة جدا. بعد ما الحادثتين دول مروا، ربنا مش بس اداله حياة لكن اداله حياة كمان غنية. بعد ما كان وصل لحد الفقر والاحتياج هو مدينة أورشليم، وعمل لنفسه خزائن للفضة والذهب. ابتدى يعمل لنفسه ويخزن ذهب وفضة، وحجارة كريمة وأطياب وأطراس وكل آنية ثمينة، ومخازن لغملة الحنطة والمسطار والزيت وأواني، واواري لكل انواع البهائم والقطعان اواري، وعمل لنفسه ابراجا ومواشي غنم وبقر بكثرة، لان الله اعطاه اموالا كثيرة جدا. ربنا مش بس اداله الحياة، لكن اداله الحياة بملء معناها او بملء غناها. وحزقيا هذا سد مخرج مياه جيحون الاعلى واجراها تحت الارض، يعني حفر قناة من البركة العليا اللي هي بركة جيحون وخلاها تجري تحت الارض علشان زيادة في الامان، مفيش اي عدو يجي حصر اورشليم يقدر يقطع المية عنه. الى الجهة الغربية من مدينة داود، وافلح حزقيا في كل عمله، يعني نجاح منقطع النظير في جميع المجالات. وهكذا في امر تراجم رؤساء بابل الذين ارسلوا اليه ليسألوا عن الاعجوبة التي كانت في الارض، الاعجوبة اللي هي رجوع الظل 10 درجات، شوفوا لدرجة ان العالم كله حس بيها. وبتوع بابل بالذات كانوا بيهتموا بعلم الفلك، فلما لقوا كسوف الشمس وان الزمن رجع 10 درجات للوراء وعرفوا ان الحكاية دي تمت في اورشليم، جه ملك بابل وبعت رسل علشان يهنئوا حزقيا بشفائه من الموت وعلشان يعرفوا سر الاعجوبة اللي حصلت. فحزقيا طبعا فرح قلبه جدا لان الرسل دول جايبين له هدية وجايين له من ارض بعيدة جدا، فحس بقيمته، يعني ده حتى في ناس متكفلين مشقة السفر لمسافة كبيرة عشان يجوا يشوفوني، حس بايه؟ بذاته. الاعجوبة التي كانت في الارض تركه الله ليجربه ليعلم كل ما في قلبه. عشان كده تجربة النجاح اشد خطورة من تجربة الالم. الانسان لما يلاقي كل اموره ماشية ونجح في كل المجالات، نجح في الكنيسة ونجح في بيته ونجح في اسرته ونجح في ارتباطه ونجح في عمله، خدوا بالكوا ان دي بتبقى تجربة اشد من تجربة الالم. وبقية امور حزقيا ومراحمه مكتوبة في رؤيا اشعياء ابن اموس النبي في سفر ملوك يهوذا واسرائيل. ثم اتجع حزقيا مع ابائه فدفنوه في عقبة قبور بني داود، وعملوا له اكراما عند موته كل يهوذا وسكان اورشليم، وملك منسة ابنه عوضا عنه. ده مش ربنا اداله غنى كمان، ده كمان اداله ايه؟ ابن، اداله نسل. وكان في هذا الوقت لما مات حزقيا كان منسة ده عنده 12 سنة. وكان حزقيا تعهد قدام ربنا في الصلاة اللي صلاها ان الاب يخبر الابن بحق ربنا، ده اللي قاله. يعني لما نرجع للصلاة اللي صلاها في 38 يقول الاب يعرف البنين حقك. لكن للأسف اللي يعرف بقية قصة منسة ان منسة ده خرج من اشر الملوك اللي ملكوا على يهوذا. يعني حزقيا نسي الكلام اللي تعهد بيه قدام ربنا، فطلع منه ابن اشد بعد من ابوه احاد. وكان لي منسة ده قصة لطيفة جدا، انه عاش حوالي 50 سنة في عمق الشر بعيد عن الله، لكن في الاخر ربنا توبه توبة رائعة. ومنسة ده ليه صلاة توبة رائعة موجودة في الكتاب المقدس بعد 50 سنة من حياة الشر والبعد كلية عن الله. فتجربة النجاح اللي مر بيها حزقيا كانت شديدة، لانه سقط في الاعتداد بذاته وقلبه ارتفع. والاعتداد بذاته انه ابتدى يفرح باعلان مجده بالنجاح اللي اتحقق في حياته واللي هو قدر يحققه، سواء غنى، سواء انتصار على الموت، سواء انتصار على الاعداء، سواء خطط للتنمية وخطط للامان وجيش وذهب وفضة ومخازن، وسواء انه كمان بقاله ابن فرحان بيه لان حس ان ليه ثمرة في الحياة. فسقط حظاقيا في تجربة الاعتداد بالذات والاعلان عن مجده، ولما جوله ناس من بابل علشان يهنئوه بالشفاء وعشان يعرفوا الاعجوبة اللي حصلت في ارضه، فرح جدا، وخصوصا كمان ان الناس اللي جايله دي كانت شايلاله ايه هدية. ففي ذلك الزمان ارسل مردوخ بلادان ابن بلادان، كانت بابل في هذا الوقت ما زالت مملكة صغيرة، ما كانتش ليها العظمة اللي بقت ليها بعد كده، لان الكلام ده كان قبل السبي بكتير، وقبل ما ان بابل تطلع لاوج مجدها بحوالي 124 سنة. كانت بابل يدوبك لسه دويلة صغيرة. فبعت رسائل وهدية الى حبقية لانه سمع انه مرض ثم صح. ففرح بهم حبقية واراهم بيت ذخائره، فرح ان في ناس بتقدره، وابتدى يفتح كل الكنوز اللي عنده وكل الاسلحة اللي عنده وكل الذخائر اللي عنده ويفرجهم، الفضة والذهب والاطياب والزيت الطيب وكل بيت اسلحته وكل ما وجد في خزائنه. لم يكن شيء لم يرهم اياه حزقيا في بيته وفي كل ملكه، وهو عايز يوريهم علشان يفتخر باللي عنده. وهنا نبص نلاقي ان حزقيا بيبتدي يتصرف من نفسه، ما سألش ربنا استقبل الناس دي ولا ما استقبلهاش. حاجة العجيبة ان لما جات له قبل كده رسائل تهديد من سنحريب، خد رسائل التهديد وعمل فيها ايه؟ نشرها قدام ربنا. لما جات له رسائل من بارج الوجدية ما فكرش انه يوريها ربنا، بل شاف ان مفيش داعي للاتيان بيها للرب. راحت جايب لي هدية اديها لربنا ليه؟ فرح بالهدية اللي اتبعتت له، موريهاش لربنا. حاول يظهر مجده ويتمتع بالمجد قدام كل الامم والممالك. ما افتكرش كلام داود ابوه اللي بيقول كل مجد ابنة الملك من داخل، يعني سر المجد ده حاجة خاصة بيك انت تخفيها في الخفاء، مش انك عشان تتفاخر بيها قدام الناس. فكان الميل الى الاعلان والتمجيد وان اللي يمدح وان يعمل دعاية لنفسه وللمجد اللي وصل ليه هو سبب اللي هيجيب بعد كده مصائب كتيرة على شعب الله. لكن ربنا سابه يمر في التجربة دي علشان هو يعرف اللي في قلبه كويس، مش ربنا يعرف اللي في قلب حزقيا، لا ده حزقيا يعرف نفسه كويس وايه الغلط اللي موجود جواه. فكانت النتيجة زي ما هنشوف انه مش بس هيفقد الخزائن والاسلحة، لكن ده كمان هيفقد اولاده، بل هيفقد الشعب، بل هيفقد مدينة اورشليم كلها. عشان كده خد بالك الرسائل المصحوبة بهدية اخطر من الرسائل المصحوبة بتوبيخ والتهديد. تنطوي على خطر اعظم من الرسائل المصحوبة التهديد. خدوا بالكم الكلام الناعم والمديح لانه بيبقى اخطر من التوبيخ. احنا نحب ان احنا نسمع الناس تمدحنا وتعجب بينا وتفرح بينا وتلطفنا وتقول لنا شوية كلمات وتفرحنا وتضحكنا، بس خدوا بالكم ان ده وراه هدف اخر. ما كانش ملك بابل من الغباء انه بيبعث هدية كده لله في لله، ده ملك بابل كان يقصد انه يبعت الهدية دي علشان حزقيا يطمن له فيفتح له كل حاجة ويوريه كل حاجة فيعرف كل ايه اسراره، لان في الخطة ان بابل ستحتل العالم كله. فدول ما كانوش مهنئين، دول كانوا ايه جواسيس من اجل سقوط اورشليم. دول ما كانوش مهنئين لكن كانوا جواسيس. عشان كده الرسائل المصحوبة بتهديد دي واضحة، لكن اللي مصحوبة بهدية تنطوي على خطر اعظم من التهديد. ابتهج بيهم وفرح بيهم وسرته الهدية، ولانه فرح بالهدية جدا لم يشعر بحاجة انه يطلب مشورة ربنا او يسأل ربنا ويقول له اوري الناس ولا ما اوريهمش، استقبلهم ولا ما استقبلهمش. الهدية عمته عن طلب مشورة ربنا، الفرحة عمته على انه يسأل ربنا. عشان كده بقول لكم تجربة النجاح اصعب وامر من تجربة الالم. فدخلوا وشافوا كل حاجة عنده، اعماق اعماق اعماقه، وهم بيشوفوا بيبدوا الاعجاب، لكن جوه قلبهم بيفكروا ازاي يحملوا كل هذه الاشياء في وقت من الاوقات الى بابل. ربنا بعت له اشعياء، فجاء اشعياء النبي الى الملك حزقيا. شوفوا لطافة ربنا ومحبة ربنا. اشعياء ما اتقبلش وما طلبش ربنا، ما طلبش مشروع حاجة، لكن ربنا ما سابش ابنه. اصل ربنا زي ما بيقولوا ما بتهونش عليه العشرة. ما نسيش ان في يوم من الايام حزقيا ده كان ملتصق بيه وهدفه كويس. صحيح بيمر بفترات ضعف، لكن ربنا ما بيسيبهوش في الضعف ده هوت. وده الشيء الجميل اللي ربنا بيعمله معانا. مهما ان كنا بنغلط مرات كتيرة، بالرغم بان ربنا في مرات كتيرة بيعظم العمل معانا واحنا بننسى وبنتناسى وبنتجاهل عمل ربنا ده، لما بنبقى فرحانين ومش محتاجينه في حاجة. على رأي المثل اللي بيقول صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما كان يعني لما تحقق لصلى ولا صام. فربنا مازال بيتعامل معاه، فبعت له أشعياء من غير ما حضق يطلب أشعياء. وقال له ماذا قال هؤلاء الرجال ومن أين جاءوا إليك؟ قالوا لك إيه؟ ودول جايين منين؟ فقال حزقيا جاءوا إلي من أرض بعيدة من بابل. مرديش يجاوب على السؤال الأولاني ماذا قالوا لك. هما طبعا كل اللي قالوه قصائد مدح في مين؟ فحزقيا والمجد بتاع حزقيا والإعجاب اللي بكل ما يملك حزقيا، برغم ان كل اللي عند حزقيا ده زي ما قرينا في سفر اخبار الايام ده مين اللي ادهوله؟ الله هو اللي اعطاه هذا. لكن هو حس انه حقق النجاح ده وانه كان يستحق هذا النجاح. ما جاوبش على السؤال الاولاني، لكن جاوب على السؤال الثاني، دول جايين منين؟ قالوا لا اطمن، دول جايين من ارض بعيدة خالص عني. وفي نفس الوقت هو عايز يفتخر بالنقطة دي، ان في ناس من حتة بعيدة جايين. ده عايز يقول يعني نصيحتي وصل فين؟ لاخر الدنيا. شهرتي وصلت لاخر الدنيا. احساس الانسان بذاته وفرحته بهذه الذات بعيد عن دايرة الله. هو اشعياء عايز يقول له من اين اتوا، لانه عايز يسمع الكلمة ان هم جايين من ارض بعيدة، ارض بابل. لان اشعياء لما درسنا قبل كده تنبأ عن بابل قبل ما تكون بابل موجودة بمئتين سنة، وقال ان بابل دي ارض بعيدة هتيجي وتدمر شعب الله. وكانت النبوات معروفة جدا لمين؟ لأشعياء والحزقيا والكل الشعب. درسائل عديدة اتكلم عنها اشعياء يقول وحي من جهة بابل وقالها لهم بالايه؟ بالاسم. ومفروض ان حزقيا عارف النبوات اللي قالها اشعيا، لكن الفرحة بنفسه عمت عينيه عن الكلام اللي قاله اشعيا قبل كده، بالرغم انه اختبر صدق كل النبوة قالها اشعيا. خدوا بالكم الحتة دي بنقع فيها، لان فرحتنا بنفسينا لما نحس ان احنا مرغوبين ومطلوبين بتعنينا عن كلمة ربنا اللي احنا اختبرناها مرات عديدة انها صدق وحق، فبتبتدي عيننا تتعني عن حاجات معينة، لان احنا مش عايزين الكلام ده هو، احنا عايزين اللي يفضل يكبر فينا باستمرار ويفرحنا ويمجدنا. وكانت النبوات اللي نطاها اشعيا ان بابل سوف تسبي شعب الله وسوف تخرب اورشليم، لكن حزقيا ما اهتمش بالنقطه دي او تجاهل النقطه دي، طالما الناس دول جايين يمجدوه ويعجبوا بيه، فراح قايل لاشعيا من جاءوا الي من ارض بعيده من بابل، فقال ماذا راوا في بيتك؟ طب وريتهم ايه؟ فقال حزقيا راوا كل ما في بيتي، كل حاجة، ليس في خزائني شيء لم أرهن إياه. فقال أشعيا لحزقيا اسمع قول رب الجنود. ما هو كلمة رب الجنود دي اللي كان حزقيا قبل كده سماها لربنا، وذا تأتي أيام، هتيجي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك وما خدمه اباؤك الى هذا اليوم الى بابل. كل ده يتشال ويروح لمين؟ لبابل. وزي ما قلنا ان بابل رمز للشر او للشيطان، هيجي ياخد كل الحاجات دي. ما هو استرد لما قلنا امبارح انه استرد كل ما فقد منه، فرجع ربنا رجع له كل حاجة، مش رجع له كل حاجة ده كمان زاده غنى وكرامة اكتر. فقال له كل اللي انت ورثه لهم، كل اللي انت تفخرت بيه، كل اللي انت حسيت انه بيديلك مجد ونسيت ربنا انك تسأله، كل ده هيتاخد منك تاني. كل الحاجات اللي كانت مع سنحريب رجعت له تاني، لكن اخذ كل اللي كان مع جنوده، لان جنوده لما ماتوا كل حاجة ثابت مكانها. هو رجع لوحده الى نينوى، ما قدرش يشيل حاجة. فقال له كل اللي انت خزنته يحمل الى بابل، لا يترك شيء يقول الرب، مش هيتساب حاجة. ومن بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم، مش بس كل الخزائن هتتاخد، لكن كمان ولادك هيتاخدوا، يؤخذون فيكونون خصياما، خصياما يعني عبيد او خدم في قصر ملك بابل، وده فعلا اللي تم تاريخيا. ومش بس كمان اولادك، لكن ده الشعب كمان كله هيتاخد لبابل. فقال حزقيا لاشعيا جيد هو قول الرب، ربنا عنده حق الذي تكلمت به. وقال فانه يكون سلام وامان في ايامي، لكن المهم ان يبقى في ايامي ايه؟ سلام وامان، مفيش حاجه من الحاجات دي تحصل. ده اللي فرح بيه. المصايب تيجي بس ما تجيش وانا عايش، تيجي بعدية، تركيزه بقى على ذاته. لكن بدل ما كان قلبه مفتوح ناحية شعبه وناحية ربنا، بقى تركيزه على نفسه. ما تواضع دلوقتي، تواضع بانه سلم بدينونة ربنا. بس السؤال المهم، هل ده كان تسليم فعلا لمشيئة الله ولا استسلام؟ لان حس ان ما قدموش يعمل حاجة، فقال اللي ربنا عايزه ايه؟ يكون حاضر. اكمل الكلمة، هل هو تسليم ولا استسلام؟ ساعات الانسان بيخلط ما بين التسليم والاستسلام. استسلام ده معناه واحد مغلوب على امره، ما قدموش حاجه يعملها، ده مش تسليم. اللي مغلوب على امره ده بيحس بضعفه، ده نوع من التواضع، لكن مش ده التواضع اللي ربنا عايزه. التواضع اللي ربنا عايزه حياة التسليم، حياة الاتكال، انك ما توصلش للنقطة لانك عاجز انك تعمل عن حاجة عشان كده بتسلم باللي ربنا بيقوله. لا، ده ربنا عايزك توصل انك تسلم ليه بارادتك، بكامل ارادتك، مش لانك مغلوب على امرك. في ناس بتستسلم او بتسلم حياتها لربنا لانها مغلوبة على امرها، ما قدامهاش حاجة تعملها غير كده، غير انها تستنى اللي ربنا هيعمله وخلاص. لكن هي راضية بيه ولا لا، فرحانة بيه ولا لا؟ لا، بتبقى متضايقة، لكن بتقول هو ربنا عمل، هنعمل له ايه؟ امرنا لله زي ما بيقولوا. مش ده اللي ربنا عايزه. التسليم معناها ان انا بتكل وبقبل اللي ربنا عمله بفرح، بفرح، مش لاني ده امر ربنا او لاني مغلوب على امري. والدليل على كده انه كان استسلام ما كانش تسليم، انه ما فكرش يتوب او ما فكرش يرجع للصرخات اللي صرخها قبل كده لربنا. كان ممكن لو حدقي صرخ كان ممكن التوبة بتاعته تنفع وما يحصلش السبي، لكن الفكرة انه ما صرخش زي ما صرخ لحظة موته، ما صرخش زي ما صرخ لحظة تعرضه للأعداء، ما فكرش يقدم توبة، ما فكرش انه ينظق ثيابه ويلبس مسوح ويقدم ذبيحة ويستتر بذكر الذبيحة، ما عملش كده، لكن قال اللي ربنا شايفه يكون خلاص أمرنا لله. طالما ان التأديب هيجي بعد موته مش هيجي عليه، فكانت خطة كبيرة جدا. بس لئلا تظنوا ان الشعب اتسبى وهلك بسبب خطية حذاقية، لا طبعا، كان ده ترتيب ربنا، وربنا كان عارف لانه اتكلم من قبل حتى ما حذاقية يعمل كده ان الشعب نتيجة مظهريته الكاذبة ونتيجة خطاياه اللي موجودة جوه قلبه سيسلم الى السبي. فده ما كانش خطية حذاقية وحده، لكن ده كان خطية حذاقية وخطية ولاده اللي هيجوا بعد كده وخطية الشعب كايه؟ ككل، لان دي كان في ترتيب الله وفي سابق علم الله، عارف ان في سنة معينة هيكون في سبي لهذا الشعب. وكان هذا الكلام قبل السبي بحوالي 124 سنة، لدرجة ان في سفر اخبار الايام الثاني لما حذاقية اللي جم بعديه كلهم كانوا بلا استثناء عاشوا في حياة الشر والخطية الا واحد بس كان اسمه يوشيا. يوشيا ده اللي قاد حركة اصلاح، لكن للأسف غلط غلطة، حركة الاصلاح ما استمرتش فترة طويلة، في معركة مع فرعون نكب ملك مصر اتقتل في المعركة دي وحركة الاصلاح وقفت. كان يوشع عنده 8 سنين يوم ما ملك على يهوذا، كان اصغر من الناس. اين كان ربنا؟ على الاقل اجل السبي، لان بردك ده ما كانش تغيير لارادة ومشيئة الله، لان اكيد ان مشيئة ربنا مش هي السبي لشعبه. لكن طبعا الانسان بتأخر الدينونة او بتأجلها، عشان كده لما بنقول باستمرار امتى ربنا هيجي في مجيئه التاني لدينونة العالم، لما يبقى مفيش ولا واحد هيتوب، لانه طول ما ربنا عارف ان في انسان هيتوب، طول ما هو مؤجل الدينونة، طول ما هو مستني على الدينونة عشان يدي فرصة لهذا الشخص، حتى لو كان شخص واحد، ربنا يفضل مستنيه لحد ما تتم توبته. لكن في اللحظة اللي ربنا شايفها ان مفيش حد تاني هيتوب هينهي العالم، عشان كده قال العبارة الصعبة: لعل ابن الانسان عندما يأتي، يأتي يعني يجي مرة تانية في مجيئه التاني، يجد الايمان على الارض. دي كلمة صعبة، يعني المسيح بيقول لما حاجي مرة تانية يا ترى هلاقي الناس لسه مستنياني، ناس عايزة تتوب، ولا مش هلاقي حد عايز يتوب خالص؟ أي مات من غير ما يقدم توبة زي اللي قدمها قبل كده في المرات اللي فاتت، لكن ظل قلبه مع ربنا، هو اعترف بخطيته. لكن مش ده اللي كان منتظر منه لواحد اختبر مرتين قبل كده فعل التوبة الحقيقية والتسليم الكامل لله. التوبة بتاعته دي كانت استسلام، ما كانتش تسليم. صحيح ربنا قبلها لانه قال جيد، يعني انا راضي باللي ربنا هيعمله، لكن ما كانش فرحان بيه. توبة طبعا ربنا قبلها بدليل انه ما عملش حاجة من الحاجات دي في ايامه. لكن ده بيورينا مدى الضعف الانساني. صحيح كانت كل امال الشعب متعلقة بيه، لكن هو كانسان بيضعف بيغلط، والكتاب المقدس ما خباش ضعفات القديسين اللي فيه. ذكر خطايا ابراهيم، ذكر خطايا موسى، ذكر خطايا داود. ومش معنى كده ان ربنا رفضهم، لا، ده بالعكس ربنا قبلهم وربنا تعامل معاهم وعدوا من رجال الايمان ومن القديسين. لكن ده مش معنى كده انه يغطي على خطيتهم ما يذكرهاش. بس علوا صوتكم مش سهل. اي طبعا نقطة مهمة جدا، ان الناس اللي عندهم امكانيات مادية وثروات وغنى لازم يراعوا الاخرين وما يحاولش يتباهى باللي عنده عشان ما يعثرش غيره اللي ما عندوش. ما يبقاش اللي عنده مجال للافتخار وللشهرة وللدعاية وللمجد والاعلان قدام اللي ما عندهمش، لان ده على الاقل ان ما اعثرهمش على الاقل هيفكروا ازاي ياخدوا اللي عنده منه. عشان كده مش بس في الثروات المادية، لكن كمان في الفضائل، في الامور الروحية. عشان كده بيقول في المزمور: كل مجد ابنة الملك من داخل، في الخفاء، مش من بره، من داخل، لان دي حاجة خاصة بيني وبين ربنا. لكن اللي بيحاولوا ان هم يتفخروا بالمواهب الروحية اللي عندهم او بالفضائل او ان هم يظهروها للاخرين، وان كانوا بيقولوا ان ده لتمجيد الله، لكن في واقع الامر ده هدفكم تمجيد الايه؟ الذات. لا، ربنا بيعرف يميز ما بين واحد بيمجده فعلا ويقول له اذهب وحدث بكم صنع بك الرب ورحمك، ده واحد عايز يمجد ربنا، وبين واحد تاني بيستغل الآية دي علشان يمجد نفسه، يقول لك اصلا انا ما بمجدش رب، ما بمجدش نفسي، ده انا بمجد ربنا عشان كده بقول ان عندي المواهب والامكانيات والقدرات اللي عندي. لا، ربنا بيعرف اللي جوه الانسان كويس، عشان الانسان يقدر يميز النقطة دي. هو بيقول عشان يوري مجده وقدرته، ولا بيقول عشان يوري مجد ربنا وقدرته؟ الانسان محتاج للافراز، للحكمة، ودي محدش بياخدها الا اللي عايش بقلب امين ومستقيم قدام ربنا. الانسان بالاستمرار عايز يبين شطارته وقدرته، حتى في الكنيسة انا عايز اوري ان انا بقول درس كتاب كويس، انا عايز اقول ان صوتي حلو كويس، بنغم، برتل، بقول الحان، عشان كل الناس تخرج تقول يا سلام ده فلان ده بيقول حتة درس كتاب، ده فلان ده بيصوته جميل جدا في الترانيم. الواحد بيعمل خدمة وهدفه يسمع تعليقات الناس، لكن بينما الهدف الحقيقي من الخدمة مش ان انا اسمع تعليقات الناس ورأي الناس هي ايه، ده ان هدف ان انا اوصل رسالة ربنا للايه؟ للناس. ده بيطلب مجد ربنا وده بيطلب مجد نفسه. وممكن انسان يحاول يخدع نفسه ويغطي، بس كل واحد يبقى عارف هو بيعمل ايه بالظبط. مهما نحاول كل واحد بيبقى عارف هو بيعمل ايه بالظبط. ايوه المهم هو ما يكونش قاصد انه يمجد ذاته. الاندى انطونيوس عمره ما قاصد انه يمجد ذاته، لكن الناس لحد دلوقتي بتمجده، بس مش بتمجده هو، ده بتمجد ربنا اللي ايه اللي فيه. هو ما قصدش خلاص، ما هو قال لكي يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات، لكن مش يمجدكم انتم. خلاص ما هوش مسؤول، المهم يبقى عارف هو بيعمل ايه، ان المجد اللي فيه ده مش منه، مش بشطارته، لكن ده عطية من مين؟ من ربنا. قدس الله وحدامين. نكمل سفر اشعياء اصحاح 40. سفر اشعياء اصحاح 40. عزوا عزوا شعبي يقولوا الهكم، طيبوا قلب اورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل، أن إثمها قد عفي عنه، إنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها. صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا في القصر سبيلا لإلهنا. كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكم ينخفض، ويصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا، فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا، لأن فم الرب تكلم. صوت قائل نادي، فقال بماذا أنادي؟ كل جسد عشب وكل جماله كظهر الحقل، يبس العشب ذبل الظهر لأن نفخة الرب هبت عليه. حقا الشعب عشب، يبس العشب ذبل الظهر، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. على جبل عال اصعدي يا مبشرة صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم، ارفعي لا تخافي، قولي لمدن يهوذا هوذا إلهك، هوذا السيد الرب بقوة يأتي وذراعه تحكم له، هوذا أجرته معه وعملته قدامه، كراع يرعى قطيعه بذراعه، يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. من كان بكفه المياه وقاس السماوات بالشبر، وكان بالكيل تراب الأرض ووزن الجبال بالقبان والآكام بالميدان، من قاس روح الرب ومن مشيره يعلمه، من استشاره فأفهمه وعلمه في طريق الحق وعلمه معرفة وعرفه سبيل الفهم. هو ذا الأمم كنقطة من دلو وكغبار الميدان تحسب، هو ذا الجبائر يرفعها كدقة، ولبنان ليس كافيا للإيقاد وحيوانه ليس كافيا لمحرقة. كل الأمم كلا شيء قدامه، من العدم والباطل تحسب عنده. فبمن تشبهون الله وأي شبه تعادلون به؟ الصنم يسبقه الصانع والصائغ يغشيه بذهب ويصوغ سلاسل فضة، الفقير عن التقدمة ينتخب خشبا لا يسوس، يطلب له صانعا ماهرا لينصب صنما لا يتزعزع. ألا تعلمون؟ ألا تسمعون؟ ألم تخبروا من البداءة؟ ألم تفهموا من أساسات الأرض؟ الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجندب الذي ينشر السماوات كسرادق ويبسطها كخيمة للسكن، الذي يجعل العظماء لا شيئا ويصير قضاة الأرض كالباطل، لما لم يغرسوا بل لم يذرعوا ولم يتأصل في الأرض ساقهم، فنفخ أيضا عليهم فجفوا، والعاصف كالعصف يحملهم. فمن تشبهونني فأساويه، يقول القدوس. ارفعوا إلى العلا عيونكم وانظروا من خلق هذه، من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها بأسماء لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل؟ قد اختفى طريقي عن الرب وفات حقي إلهي. أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض، لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص، يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. الغلمان يعيون ويتعبون، والفتيان يتعثرون تعثرا، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. مجدا للثالوث الأقدس. من أول الإصحاح 40 بنبتدي الجزء الثاني في سفر أشعياء، وشفنا في الجزء الأول اللي هو شمل 39 إصحاح الأولانيين، بيكشف عن مرارة ما وصل إليه الإنسان وبالذات شعب الله والبشرية كلها من فساد ومن ضياع ومن خراب نتيجة الخطية اللي الناس عاشتها، والإصرار على أنها تفضل في الخطية ورفض التوبة والرجوع لربنا. فكانت النتيجة زي ما شفنا في آخر إصحاح 39، إن أشعياء النبي قال لهم إن كل شيء موجود في أورشليم سيحمل إلى بابل، وتنبأ عن سبي بابل كتأديب من الله لشعبه على إصرارهم على الخطية. ولمحنا إن 39 إصحاح دول بالضبط يمثلوا أصفار العهد القديم، لأن العهد القديم برضك عبارة عن 39 سفر، والعهد القديم بيورينا نفس الفكرة مدى ما وصلت إليه البشرية من ضياع ومن خراب ومن مرارة ومن عبودية نتيجة الخطية وإصرارها على الخطية ورفضها نداءات التوبة للرجوع لربنا اللي كان ربنا بيبعتها لها بواسطة الأنبياء بتوع العهد القديم. في دعوات متكررة الله بيرسلها وتحذيرات من دينونة الخطية، لكن زي ما شفنا ان محدش بيصدق ومحدش بيقبل ومحدش بيتوب، بالرغم من وعود الخلاص الكتيرة اللي ربنا بثها خلال 39 اصحاح الاولانيين من سفر اشعياء، وايضا خلال اصفار العهد القديم كلها، ان ما من سفر كان بيتكلم عن الدينونة الا ونشوف وعد الله بالخلاص منها موجود. فالجزء الاولاني يشمل 39 اصحاح الاولانيين ودور رمز للعهد القديم. الجزء الثاني من سفر اشعياء اللي هو بيبدأ من اصحاح 40 لحد اصحاح 66، ودول 27 اصحاح، هنلاقيهم بنفس الفكرة يمثلوا اصفار العهد الجديد، لان اصفار العهد الجديد ايضا 27 سفر. وحنشوف ان في الاصحاحات الجاية كلها مليانة بتعزية ورجاء بروح النبوة، بيعلن لنا عن خطة الله الخلاصية وتدبيره ناحية البشر علشان البشر يتمتعوا بعمل